إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن شرح كتاب منهج السالكين كتاب البيوع، فهذا هو الدرس السادس من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وانتهى بنا الحديث إلى باب السلام. قال المصنف رحمه الله: ويصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. ثم ذكر المصنف حديث الدال على السلام عن عبد الله بن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. السلام أيها الإخوة تعريفه هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا السلام عقد على موصوف خرج به العقد على معين، فليس بسلف، مؤجل، لا بد أن يكون هناك تأجيل، بثمن مقبوض في مجلس العقد، لا بد أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد. وسأذكر مثال الآن عليه إن شاء الله، طبعا هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الآية عامة في الديون المؤجلة. وأما السنة فالحديث الذي ذكره المصنف فهو دليل على جواز السلف. قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، يعني بعد هجرته قدم، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. ما معنى يسلفون؟ أي يقدمون المال على أن يعطوا التاجر الثمار بعد سنة أو سنتين، فأقرهم النبي لكن وضع شروط معينة حتى يأمن من النزاع والخلافات، وأجمع العلماء على جوازه. مثاله: إنسان عنده مزرعة لكن ما عنده مال ويريد مال علشان يشتغل، فيأتي لتاجر ويقول: أعطني 10,000 ريال وأنا أعطيك في رمضان مثلا 50 كيلو تمر. هذا معناه، فأخذ المال أنا يا صاحب المزرعة عشان أشتغل، أنا أريد أن أشتغل في مزرعتي، ما عندي سيولة، ما عندي مال، فيعطيني 10,000 وأنا أعطيه مثلا، سأشتغل بالتمر مثلا بالتمر، أعطيه مثلا في رمضان 60 كيلو مثلا من التمر أو 60 صاع من التمر. قد يقول قائل: ماذا يعني ما الفائدة للتاجر؟ التاجر ماذا يستفيد؟ يعني إيش فائدة؟ يقول: أكيد التاجر يعني حينما يعطي هذا الشخص مثلا 10,000 لن يبيع له الصاع التمر نفس ما يبيع للناس، أكيد. يعني التاجر حينما يعطي 10,000 أكيد يعني الصاع إذا كان الصاع 10 ريال بالسوق، أكيد التاجر سيأخذه ب8 ريال، يعني مستفيد التاجر. وصاحب المزرعة مستفيد مال، يستطيع تكون عنده سيولة حتى يعمل. ولذلك شرع من أجل التوسعة، لأن الإنسان يحتاج إلى نقود وعنده تمر، أو صنعته تتأخر فيحتاج إلى شراء أدوات لصنعته وثمره. فالزارع يبدأ زرعه في شهر ربيع الثاني مثلا ولا يحصده إلا في شهر شعبان أو بعده، ففي هذه المدة هو بحاجة إلى دراهم لشراء البذور أو نفقة عماله أو عياله أو آلاته. وأنت عندك دراهم لست بحاجة إليها، فتقول له: أنا أشتري منك برا بأنقص من قيمته، مثلا يساوي الصاع ريالين، أنت تقول له: أشتريه الآن بريال، فكل منكم من انتفع، فالأول احتاج المال وأخذه والثاني اشتراه رخيصا. وغالبا التاجر الذي يعطي المال غالبا هو الذي يحتاج السلعة. يعني أنا حينما أجي التاجر وأقول: أنا تحب التمر وأنا عندي مزرعة وأنا عندي مال، فالتاجر يقول: خلاص أنا أحتاج التمر في رمضان. فغالبا التاجر يدفع المال إذا كان محتاج للسلعة. قوله: يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة، هذا ضابط فقهي، كل ما ينضبط يصح فيه السلام، هذا الشرط الأول. ففي المكيل بمقدار المكيل، والموزول بمقدار الوزن، وفيما عدا ذلك بالأوصاف. لماذا؟ لأن ما لا يمكن وصفه بالصفة يؤدي للتنازع والخصام بين المسلم والمسلم إليه. لو قال المزارع للتاجر: أنا بحاجة نقود للقيام على مزرعتي، وأنا أريد أتفق معك على عقد سلام، فأعطيك 100 كيلو من السكر الذي صفته كذا وكذا مقابل 10,000 ريال، فيسلم المبلغ الآن، والتمر إذا جاء وقته سلمه إليه، يحدد موعد معين مثلا أول رمضان إلى غيرها. إذن لماذا يمكن ضبطه وضبط صفته لئلا يؤدي إلى التنازع والخصام عند التسليم. فقد يقول التاجر ما ردت هذا، ويقول المسلم المزارع هذا الموجود، فيحصل نزاع. مثال: أريد 1000 إبريق مثل هذا الإبريق، أو 100 سطل مثل هذا السطل، هذا كله جائز. المهم أنه أهم شيء في السلم يحدد الأجل ويحدد الصفة. مثلا أريد 100 ثوب ألوانها كذا، شتوية صيفية، طولها كذا، لأن الثياب تختلف الطويل على القصير، طولها كذا، يعني يضبطه لئلا يؤدي إلى التنازع والخصام. فما لا يمكن ضبطه بالصفة فلا يصح السلام فيه، مثل الفواكه والبرتقال لأنها تختلف بالكبر والصغر، فلا يمكن ضبطها بالصفة. قوله وذكر أجله، أي هذا الشرط الثاني، لابد أن يكون الأجل، ولابد أن يكون الأجل معلوما، يعني إلى 1 رمضان، إلى 30 رمضان، إلى 1 شوال، إلى 1 صفر، إلى 1 محرم، لابد أن يكون لقول النبي إلى أجل معلوم، كشهر أو شهرين أو أكثر أو أقل بحسب الاتفاق. فلا يصح أن يكون مجهولا. لو قال أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع من البر إلى مقدم زيد، فهذا لا يصح. لماذا؟ للقدوم زيد، ها هل يعلم؟ ما يعلم، فيؤدي للنزاع والتخاصم. والشريعة الإسلامية جاءت برفع والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الخصومات والتنازع. واختلفوا لو قال إلى الجذاب أو الحصاد، قال أعطني 10,000 وأنا أعطيك مثلا ثمر إلى الجذاب، اختلفوا فقال بعضهم لا يصح، لأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد الجذاب، وقال بعضهم يصح. قالوا إنه أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرف في العادة، لا يتفاوت فيه تفاوتا كثيرة، فأشبه إذا قال إلى رأس السنة، وهذا القول الصحيح والأول أحوط، لأنه قد يتأخر الجذاب وقد تأتي يعني أشياء تمنع الجذاب من أن يكون في وقته. واختلف العلماء في الإسلام في الحيوانات. مثال: أعطيك 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 20 رأس من الغنم صفتها كذا وكذا، فقيل لا يصح، وهذا قول أصحاب الرأي. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلم في الحيوان، رواه الحاكم وهو ضعيف. وقالوا لأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه. القول الثاني: يصح السلم في الحيوان، وهذا قول الجمهور. قالوا قياسا على القرض، كما تعرفون القرض في الحيوان يجوز، فقد جاء في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فتح الباء، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيار رباعيا، فقال: أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. صحيح أنه يجوز، والتفاوت الخفيف ما يضر. أحسنهم قضاء، هذه فائدة. ما معنى أحسنهم قضاء؟ أولا بعدم المماطلة، بالشكر، بالسماحة. يعني إنسان تسلفت منه 100 ريال، فأحسن الناس أن يؤدي ما عليه، هذا من أحسن الناس قضاء، فأرجع 100 ريال لهذا الشخص لا أماطل، بسماحة وبشكر. طيب، قوله وأعطاه الثمن قبل التفرق، هذا الشرط الثالث من شروط السلم، أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، وهذا موضع إجماع بين العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف إلى آخره. والإسلاف التقديم، سمي سلفا لما فيه من تقديم رأس المال، ولأنه لو ما قدم المال لصار من بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين حرام، فإذا تفرق قبل قبضه بطل. من الشروط التي لم يذكرها المصنف رحمه الله أن يكون المسلم فيه عام الوجود، يعني موجود عام الوجود. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، وذلك لأنه إذا كان كذلك أملك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه، لأن القدرة على التسليم شرط ولا يتحقق إلا إذا كان عام الوجود. مثال: لو أسلف إليه 100 ريال ب100 كيلو عنب يحل في وسط الشتاء لم يجز. لماذا؟ لأن المسلم فيه لا يوجد وقت حلول الأجل، إلا إذا أريد عنب يحفظ في برادات، هذا صح، هذا لا بأس لوجوده في زماننا هذا. ومثله السلم في الرطب إلى وسط الشتاء. طيب، هل يشترط كون المسلم فيه موجودا حال السلم أم لا؟ الصحيح هو قول أكثر العلماء لا يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ولم يذكر الوجود، ولو كان شرطا لذكره ولنهاهم عن السلف سنتين، ولأنه ليس وقت وجوب التسليم، يعني ما يلزم يكون موجود. يعني مثلا جئت لشخص قلت أعطني 1000 ريال سأعطيك عنب مثلا في شهر ربيع الأول، ما يلزم العنب يكون موجود، أهم شيء يكون موجود متى؟ وقت التسليم. وقت هذا السلف. أعيد مثال السلف، مثلا أنا أحتاج إلى أشتغل مثلا بالثياب، فأجي التاجر وأقول له أعطني 10,000 ريال أنا أريد أن أشتغل مثلا بعمل الثياب، وأتفق معه وأعطيه مثلا 50 ثوب مقابل 10,000 50 ثوب تحله من هذا السلم. نحدد الأجل، تحل في 1 محرم، عددها طولها هذا السلم. فإذا جاء 1 محرم أعطيه، قد يقول قال ماذا ما استفيد التاجر، ما الذي استفاده التاجر؟ نقول التاجر استفاد أنه يأخذ هذه الثياب برخص، لأنه الآن الثوب مثلا سأبيعه 100 أنا، إذا صلحت الثياب سأبيع الثوب 100، هذا التاجر يعني أعطاني أكيد سيأخذ الثوب كم؟ 80. نعم هذا باب السلم، وهو نادر يعني وقوعه في هذا الزمان. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة وهو في أخذ أموال الناس وفي أدائها، يستدل به على جزاء من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. فقوله من أخذ أموال الناس هذا عام في أخذ الأموال عن طريق القرض أو البيع أو البيع إلى أجل أو الشركة أو العارية أو أي معاونة، أي معاملة، من أخذ أموال الناس بأي طريقة يريد أداءها، أي عند أخذها كانت نيته الوفاء والأداء مما يرزقه الله، أدى الله عنه. الله أكبر، الله أكبر. وإن الناس في هذا الزمان انقطع المعروف، ألا ما حد يسلف أحد، يقول أسلفه تصير مشاكل، فإذا انقطع المعروف وين الناس عن هذه؟ وين الناس من أخذ أموال الناس دي تلافها تلافها الله؟ أدى الله عنه. ما معنى أدى الله عنه؟ يسر له القضاء، هذا واحد، يسر له القضاء في الدنيا، يعينه بأن يقضي وسع له الرزق. طيب، ويشمل أداء عنه في الآخرة بإرضاء غريمه، لو مات وكان في نيته الوفاء فإن الله يؤدي عنه. فإن فاته الأول في دار الدنيا لم يفته الثاني إن شاء الله في الدار الآخرة لحسنيته. انظروا حسن النية، سبحان الله، المرء يحفظ على نيته، حسن النية له دور كبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل قال مقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، هو مقتول بالنار. ليش؟ لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أخذها بأي نية؟ أخذها ببيع أو بقرض كما هو موجود في هذا الزمان أو بغيرها، يريد إتلافها، أي في نيته عدم الوفاء، هذا معنى يريد إتلافها. أتلفه الله، الله أكبر، في الدنيا وبالآخرة. هذا الواقع، انظر الديون على الناس، انظر أصحاب اللي يأخذون أموال الناس أو يكذبون على الحكومة ويأخذون أموال، انظر فقر وديون، أتلفه الله. فإذا تجدهم أضيق الناس والفقر يخوفهم ومهمومون ومغمومون وغير عذاب الآخرة نسأل الله السلامة. فهذا الحديث فيه الترغيب في حسن النية عند الاستدانة من قضاء الناس. والمدينة يليق له 3 حالات. الحالة الأولى إذا أخذ الدين بنية عدم الوفاء فإنه آثم، سواء مات ولم يوفي أو أعسر في حياته، فإنه يؤاخذ يوم القيامة، نعوذ بالله، لأنه غير معذور بالاستدانة، لأنه قصد استهلاك مال المسلم بغير وجه حق، لكن المال بالباطل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام تدرون من المفلس؟ قال والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أعوذ بالله، يعني مصيبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شف، وهي حيوانات، مع أن الحيوانات تبعث تحشر لكن للاقتصاص فقط، الحيوانات تحشر لماذا؟ الاقتصاص، ليس في جنة ونار وإنما تكون تراب. فإن قال قال ما الفائدة؟ إقامة للعدل. الله حتى بين الحيوانات إقامة للعدل. ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا. وهي حيوانات ما في جنة ونار. فهذه الحديث تبين عظمة حقوق الغير سواء كان في النفس أو في الأرض أو في المال، وأن من ظلم مسلما في شيء منها فإنه مؤاخذ به يوم القيامة، وأن الله يقتص منه لخصمه، وأن هذا الأمر سبب عظيم لدخول النار. الحالة الثانية إذا كان الدين في مباح وبنيته الوفاء، فإن مات قبل الوفاء من غير تقصير منه فإن الله يقضي عنه دينه يوم القيامة فيعوض دائنه الدائنين فضلا منه وتكرما. وأما المدين فلا مؤاخذة عليه لعدم تقصيره أو تفريطه. نعم وهذا الأشكال فيه. قال ابن حجر من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعصر مثلا وكان بنيته وفاء دينه ولم يوفى عنه في الدنيا الظاهر أنه لا تبعة عليه، والحال هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين بل يتكفر الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه الحديث. وذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله ومن الدانة في حق واجب لفاقة أو عسرة ومات ولم يترك وفاء فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله، لأن على السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينه إما من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين أو من الفيء الراجع على المسلمين من صنوف الفيء. ثم قال المصنف رحمه الله باب الرهن والضمان والكفالة. نبدأ بالرهن. قال وهذه وثائق بالعقوق الثابتة. هذه عقود توثيق، لأن العقود أيها الإخوة عقود معاوضات كالبيع، وعقود تبرعات كالهبة الهدية، وعقود توثيقات اللي هي الرهن والضمان. ما معنى توثيقات؟ يوثق الإنسان حق له. أنا حينما يأتيني إنسان يتسلف من 100 ريال أو يشتري مني سيارة فأخذ منه رهن، لماذا؟ وثق ديني. فالرهن والضمان والكفالة عقود لتوثيق صاحب الدين دينه. كان بي على شخص منزلي إلى أجل فأطلب رهنا لأضمن حقي، أقول أعطني سيارتك ضمان أو رهن. الرهن توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها، هذا توثقة دين بعين. وثق ديني بعين، أعطيته مثلا منزلي، بعت عليه منزلي فأقول أعطني رهن فيعطيني ساعته مثلا أو سيارته أو أرضه الفلانية، يمكن استيفاؤه. نعم يمكن استيفاؤه، هذا الحكم من الرهن توثقة الدين، يمكن استيفاؤه. استيفاء ماذا؟ استيفاء الدين، يعني هذا الشخص ما أعطاني حق المنزل فأستوفي من هذا الرهن أو بعضه منها. يعني إذا كان الدين أكثر من العين المرهونة فإنه يمكن استيفاء بعضه منها، فأنا مثلا رهنت مثلا ساعته مثلا أكثر من البيت، تباع الساعة كما سيأتينا بعد قليل وأخذ حقي والباقي يرجعه إليه. وإذا كان الرهن أكثر من الدين فإنه يمكن استيفاء الدين من بعضها، وإذا كان الدين أكثر من العين المرهونة فإنه يمكن استيفاء بعضه. فمثلا البيت 10,000 والساعة تسوى 5,000، تباع الساعة واستوفي 5,000، الآن أخذت بعض حقي. طيب فإن كانت الساعة 15,000 أستوفي حقي كامل، آخذ 10,000 وأرجع له كم؟ 5,000. إذن الهدف من الرهن ما هو؟ توثقة ديني. فإن كان المنزل اللي بعته عليه يسوى 10,000 ورهنت الساعة وما سدت وبعنا الساعة كان سعرها 10,000، آخذ 10,000 والحمد لله. إن كان الساعة سعرها 15,000 نبيع الساعة وأخذنا 10,000 و5,000 ورجعها لصاحبها. إن كانت الساعة 5,000 فقط ما جابت شيء إلا 5,000 فأنا أخذ 5,000 ويبقى لي 5,000. إذن الهدف من الرهن ما هو؟ توثقة الدين للاستيفاء. إذن حكم منه توثقة الدين. طيب والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، وأجمع المسلمون على جواز الرهن وهو جائز في الحضر والسفر. قال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعه. نعم هذه قاعدة ضابط، فكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. لماذا؟ لأن لما يصح بيعه ما يمكن نبيعه إذا لم يوفي. نعم مثال الكلب ما يجوز يكون رهن. فلو بعت على شخص سيارتي فأعطاني كلبه المعلم رهن ما يصح. لماذا؟ لأنه إذا ما سدد هل يباع الكلب؟ لا، لأن الكلب ما يباع، حرام بيع الكلب، حرام. كذلك الوقف، مثلا بعت علي سيارتي إلى أجل فأعطاني ساعة وقف موقوفة لوجه الله، ما يجوز. لماذا؟ لأنه إذا لم يسدد لي المال ما نستطيع نبيع الساعة. لماذا؟ إنه وقف، والوقف لا يباع. إذا واضح الحكمة. لماذا لا يجوز أن يكون الرهن مما لا يجوز بيعه؟ لأنه لا يمكن الاستيفاء منه إذا تعذر السداد، ما يمكن الاستيفاء، لابد شيء يباع علشان إذا ما سدد نبيع. فيجوز مثلا السيارة تكون رهن، والساعة يجوز تكون رهن، والثوب والمنزل والأرض، كل شيء يجوز بيعه، يجوز أن يكون رهنا. السيارات والساعات والفرش والطاولة، كل شيء يجوز بيعه، يجوز رهنه. هل يصح رهن المجهول؟ لا يصح رهن المجهول. وكذلك لا يصح رهن الوثائق الرسمية كالبطاقة الأحوال وجواز السفر. لماذا؟ القاعدة، لأنه لا يمكن بيعها. هذه القاعدة، هذا الضابط، لأنه لا يمكن بيعها عند تعذر استيفاء الدين، ما يمكن بيعها. هل تباع البطاقة؟ هل يباع جواز السفر؟ لا. ثم قال المصنف: فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كسائر الأمانات. العين المرهونة أمانة عند المرتهن. مثال: بعت عليه بيتي إلى أجل، إلى رمضان، قلت أعطني رهن، فأعطاني سيارته أو ساعة. هذه السيارة أمانة عندي، أمانة لا أضمنها إلا بالتعدي أو التفريط. فإذا احترقت، مثل أعطاني الساعة رهن، أعطاني الساعة رهن فاحترقت أو سرقت من غير تعد ولا تفريط، فإني لا أضمنها. لا يقول أنت ساعتي احترقت عندك أو ضاعت، فإني لا أضمنها إلا بالتعدي أو التفريط. طيب، إلا مثال آخر، نعم، بالتعدي والتفريط. التعدي أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط أن يترك ما يجب. بالمثال، مثال مثلا أخذت كتاب رهن، هذا بعت عليه منزلي وأخذت منه مثلا الساعة، المثال اللي قبل قليل، ساعة رهن. فماذا فعلت بالساعة؟ وضعتها في حوض السيارة، وضعتها فيها فسرقت. أضمن. لماذا أضمن؟ لأني مفرط. لماذا مفرط؟ ما هو التفريط؟ ترك ما يجب. لأن الواجب إذا أخذت الساعة احفظها بحرزها، احفظها بحرزها، ما توضع في حوض السيارة، ما توضع. مثال آخر، أخذت كتاب رهن وأيضا وضعته في الحوض، فجاء المطر فأتلفه، أو وضعته في الحوش، أنا أخذت منه كتاب، قلت أعطني كتاب الفلاني رهن، فأخذت الكتاب ووضعته في الحوش، فجاء مطر فأتلفه، أضمن ولا ما أضمن؟ أضمن. لماذا؟ لأني مفرط، لأن الكتاب ما يحفظ بالحوش، الكتاب يحفظ بالمكتبة أو في الغرفة الداخلية. مثال آخر، أخذت رهن سيارة، بعت عليه منزلي إلى أجل، فأعطاني سيارته رهن، فقمت فاستعملت السيارة، أذهب بها وأرجع، طبعا هذا ما يجوز، فصار علي حادث، هل أضمن؟ نعم أضمن. لماذا أضمن؟ لأن هذا تعدي، لأن هذه السيارة أمانة عندي، ما يجوز أن أستخدمها، فأنا الآن متعد، فيجب أن أضمن، هذا هو التعدي، فيجب أن أضمن. مثال آخر، بعت عليه مثلا طاولة إلى أجل، فأعطاني الساعة رهن، فقمت فاستعملت الساعة، صرت ألبس الساعة، فسرقت أو تعطلت، أضمن. لماذا؟ أني استعملتها، فعلت ما لا يجوز، وهو التعدي. إذن القاعدة: كل من قبض مال غيره بإذن من الغير أو من الشارع فهو أمانة عنده، فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط. قال رحمه الله: فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. نعم، معنى الوفاء التام يعني تسديد المبلغ بكامله، فإذا سدد المبلغ كاملا انفك الرهن. ومعنى انفك الرهن أن يسلمه المرتهن إلى الراهن وهو صاحبه الأصلي، يعني هذه الساعة اللي رهن عندي، حينما جاء وقال تفضل هذا مالك قيمة المنزل، أقول تفضل هذه ساعتك التي هي رهن عندي. وإن لم يحصل، ما هو الوفاء التام؟ وهذا تحت صورتان: الصورة الأولى لم يحصل الوفاء أصلا، أو حصل الوفاء وبقي بقية. ماذا يكون؟ وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق لربه. أي إذا لم يحصل الوفاء من الرهن وطلب صاحب الحق وهو المرتهن بيع الرهن وجب بيعه، لأن الحق له، مدام إذا ما طلب خلاص، فلا بد من طلب صاحب الحق. يقول والله أنا بعت على الشخص منزلي إلى أجل وحل الأجل ولم يسدد، فأنا أطالب ببيع الرهن لأخذ حقي. ما الذي يقوم؟ القاضي، عشان ما تصير مشاكل نزاعات. لا، ما يبيعه، يبيعه القاضي. طيب، إذا حل الأجل ولم يحصل وفاء وطلب صاحب الحق ربيع الرهن، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه باعه ووفى دينه، وإن لم يأذن فإنه ترفع القضية الحاكم فيجبره الحاكم على أمرين: وفاء الدين وبيع الرهن. فإن أبى فإنه يبيع الحاكم ويوفي دينه. نعم، يبيع الحاكم. طيب، لو قال الرهن صاحب الرهن للمرتهن: إذا حل الأجل ولم أوفك فالرهن لك، هل يجوز أم يجوز؟ قيل: لا يجوز، لا يجوز، لحديث: لا يغلق الرهن على صاحبه، رواه الدارقطني، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل يجوز، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرط حل حراما أو حرم حلالا. وقالوا: أما حديث لا يغلق الرهن على صاحبه، معناه أولا أن المرتهن يأخذ الرهن ويستعمله فيأخذ أجرته إن كان يؤجر، ومنافع إن كان ينتفع به، ولا يكون الرهن منه شيء، وهذا إغلاق لأنك حلت بينه وبين صاحبه، طبعا هذا ما يجوز. الثاني أنه إذا حل الدين ولم يوفي الدين أخذه المرتهن رغما عن أنف الراهن، سواء كان ذلك بقدر الدين أو بأقل أو بأكثر، وهذا إغلاق لأنك منعت صاحبه منه، وكلا الصورتين حرام، وأكل للمال بالباطل. نعم، هذا معنى لا يغلق الرهن. أما الحلول فلا بأس، مدام أنه أذن قال: أنا إذا ما جبت المال حق المنزل في الوقت الفلاني فهذه الساعة رهن عندك، بعها واستوفي، فإنه يجوز، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. قال: وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. نعم، مثال: أنا بعت سيارتي على شخص لأجل ولم يسدد، فبعنا الرهن، بعت سيارتي بعشرة آلاف، بعنا الرهن بخمسة عشر ألف، أنا أخذ العشرة آلاف والخمسة آلاف الباقي لمن؟ لربه، لصاحب الرهن ترجع الخمسة آلاف، أي ما بقي من ثمن الرهن بعد بيعه وأخذ المرتهن يرجع لربه وصاحبه والرهن. مثال: الدين خمسين ألف والرهن سيارة، فلما حل الأجل لم يسدد الراهن، فهنا تباع السيارة، فلما بعناها وجدناها تساوي 60 ألف، كم يأخذ المرتهن؟ يأخذ 50 ألف حقه، ويرجع الباقي إلى صاحب الراهن. فإن كانت السيارة تسوى 40 ألف، أخذ 40 ألف وتبقى لي 10 ألاف على الراهن. وإن أتلف الراهن أحد فعليه ضمانه. نعم، فعليه ضمانه، إما بالمثل إن كان له مثل، كما لو كان الراهن 50 كيسة من الأرز نوع معين، فهنا يضمن 50 كيس من الأرز، وإما بالقيمة إن لم يكن التضمين بالمثل، أو مثلا فناجيل قهوة يضمنها فناجيل قهوة. ونماؤه تبع له، ونماء الرهن تبع للرهن. نعم، فالرهن إذا كان له نماء فهذا النماء يكون للراهن، ولكن هذا النماء يكون تبع للرهن. مثال: أعطاني شاة الرهن، بعت عليه سيارتي إلى أجل 1000 ريال، قلت: أعطني رهن، أعطاني شاة، أعطاني شاة، فهذه الشاة في مدة الرهن جاءت بولد، فهذا الولد تبع الشاة، هي ملك للراهن، ملك له لصاحبها، لكن تكون عندي تبع من؟ تبع لأمها، تبع الرهن، فإذا سدد أرجع الشاة وولدها، تكون تبع الشاة، فيكون ولد تبع الرهن. فليس للراهن أن يأتي للمرتهن ويقول: سلم لي الولد، أنا رهنتك الشاة ولم أرهن الولد. الجواب: لا، نماء الرهن تبع له، لأن هذا فرع من الأصل، والفرع تبع للأصل. ومؤنته على ربه. نعم، أي ومؤنة الرهن على ربه ووراه المدين من مأكل ومشرب وحفظ وصيان، لأن المال ماله. لو فرض أنا بعت عليه سيارتي إلى أجل فأعطاني شاة، الشاة تحتاج إلى ماء وإلى علف، على من؟ على صاحبها، عليه هو، أي ليست لي، هي له. نعم، فعلى الراهن اللي هو المدين، فطعامها يعني طعام الشاة وحفظها شرابها على الراهن، لأن المال ماله فواجب عليه حفظه. وليس للمرتهن الانتفاع به إلا أن يأذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. طبعا أيها الإخوة، يحرم على المرتهن أن ينتفع بالرهن، وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع، فهنا لا يجوز الانتفاع به بغير إذن الراهن، هذا لا خلاف فيه. مثال: بعت عليه بيتي لأجل، فأعطاني الساعة، قال خذ هذه الساعة رهن، هذه الساعة احفظها، لا يجوز انتفع بها، لا يجوز أن ألبسها ولا شيء إلا بإذن منه، هذا أمر آخر. أو أعطاني مثلا سيارة، قال خذ هذه السيارة رهن، ما يجوز انتفع بالسيارة، لا يجوز أن أركبها وأذهب بها وأتي بها إلا بإذنه. الثانية: إذا كان مركوبا أو محلوبا، يعني أعطاني فرس، أعطاني شاة تحلب، فهنا يجوز المرتهن الانتفاع إذا قام بنفقته ولو لم يأذن المالك، وهذا من مفردات الحنابلة، ولو لم يأذن المالك، ويكون الانتفاع بقدر النفقة. وهذا مراد المصنف رحمه الله بقوله بإذن من الشارع. مثال: كان يكون الرهن دابة بعيرا، واحتاج المرتهن للركوب، نقول ركب البعير ولو لم يأذن الرهن. طبعا لا أذن، ما في إشكال، إذا أذن لا إشكال فيه، فإنه يركبه ولو لم يستأذن من الرهن. لماذا؟ لأن الشارع هو الذي أذن له، الشرع أذن له، النبي قال الظهر يركب بنفقته، لأن الشارع جعل الانتفاع مقابل النفقة، وهذا مذهب الحنابلة مقابل النفقة. فأنا أركب البعير الذي هو رهن عندي، هو ليس لي لزيد، لكن رهن عندي، جعله رهن عندي، أركبه مقابل ماذا؟ مقابل ما أعطيه من المال والأكل. نعم، وهذه مفردات الحنابلة. الجمهور قالوا ما يجوز إلا بإذنه، لا يجوز إلا بإذنه، لأن هذا مال مسلم، ولا يجوز مال مسلم إلا بطيب نفس منه. لكن نقول الحديث نص، نقول الحديث لا، الحديث أذن ذلك مقابل الركوب. هل القبض شرط اللزوم أم لا؟ مثال: قلت لشخص بعتك سيارتي بشرط أن ترهنني هذه الساعة، قال قبلت ولم أقبض الساعة، قلت خلاص خلي الساعة معك، أنا بعت عليك سيارتي والساعة هذه رهن، كتبنا ورقة، الساعة رهن، ما يلزم أخذ الساعة، خلي الساعة عندك، أو يشترط أني أخلي الساعة عندي؟ قولان: القول الأول أن قبض الرهن شرط اللزوم، وهذا مذهب أكثر العلماء، وعلى هذا القول فإن للراهن أن يتصرف بالرهن وهو الساعة كما في المثال السابق بيعا أو هبة، لأنه لم يقبضه، يقول يشترط أن تقبضه، يشترط أن تقبضه. طيب، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي أقبضه إياه، فالرسول أقبض اليهودي الدرع ولو لم يكن القبض شرطا لما أقبضه إياه. القول الثاني: القبض ليس بشرط اللزوم، بل يلزم الرهن بمجرد عقد الرهن، وعلى هذا القول فلا يجوز للراهن أن يتصرف فيه، ولو تصرف فيه فإن تصرفه غير صحيح، وهذا اختيار ابن تيمية ومذهب المالكية. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وعقد الرهن تام بالاتفاق فيجب الوفاء به، وقال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والعقد عهد وقد تعاقد على الرهن فيجب الوفاء به، ولحديث المسلمون على شروطه. نعم، طيب، والمقصود هذا هو الصحيح وهو المعمول به الآن، هذا المعمول به الآن بالديار. أن أغلب البيوت في السعودية مرهونة، مرهون الحكومة، مع ذلك الناس ساكنين فيها، فيكفي العقد. مثال حتى نختم المثال حتى يتضح: جاء شخص وقال بعني السيارة، قلت بعتك سيارتي إلى أجل إلى رمضان، قلت أعطني رهن، أعطاني الساعة، قلت خل الساعة معك استعملها أنا محتاجها، خلاص يكفي ورقة بيننا، أنا فلان بعت سيارتي على فلان إلى رمضان إلى شوال، والساعة رهن، الساعة يكفي خلاص، ما دام كتبنا عقد خلاص ساعته رهن عندي، ما يلزم أقبضها، ما يلزم، تكون عنده، فلا يجوز بيعه ولا يتصرف فيها، لأن حقي متعلق بها حتى يسدد. هذا القول هو الصحيح، هذا الحق القول هو الصحيح. أما الآية فرهان مقبوضة، نقول الآية إن الله لم يذكر في الآية القبض على وجه الإطلاق، وإنما ذكره في حال معين وهو السفر، فهنا لا يمكن التوثيق إلا برهن مقبوضة، لأنك إذا لم تقبض الرهن وليس بينكم مكاتبة صار ذلك عرضة بأن يجحدك الراهن. ومما يدل على ذلك بقية الآية: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال: باب الضمان. نعم، الضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. الضمان يقول مشتق من الضمن، ضمن الشيء، ضمن الشيء ضمنا، وشرعا أن يضمن الحق عن الشخص الذي عليه الحق، أضمنه. هنا تسمى عندنا ماذا؟ كفالة. تأتي للمعرض تريد سيارة أقساط، يقول أعطينا كفيل، هات لنا بكفيل وكذلك البنك. نعم. إذن شرعا أن يضمن الحق عن الشخص الذي عليه أو التزام الإنسان نفسه ما وجب أو قد يجب على غيره. نعم. هذا واضح. إني أنا أكفل فلان. آتي للمعرض وقل أنا كفيل لفلان. أنا ضامن لفلان. أعطوا سيارة أقساط وأنا ضامن. نعم. هذا هو الضمان. ما وجب أن ترى شخصا ممسكا بشخص يريد أن يحاكمه ويدفعه إلى ولاة الأمور لأنه يطلبه مال، فتأتي أنت وتقول لهذا الطالب أنا ضامن فلان. مثال ما يجب الموجود الآن في المعارض وغيره، أن يقول لك شخص إني أريد أن أشتري من فلان سيارة وهو لا يعرفني، فأريدك أن تضمنني في قيمتها، يعني تكفلني. سمى عندنا كفالة، هنا يسمونها كفالة، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ولمن جاء بصواع الملك الذي فقد حمل بعير، أي ما يحمله من الطعام، وأنا به زعيم أي كفيل وضامن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم. وجاء في حديث جابر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت فسأل عنه هل عليه دين، قالوا نعم ديناران، قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، رواه أبو داود. وأجمع المسلمون على جواز الضمان، فالضمان بالنسبة للمضمون عنه والمضمون له جائز، فيجوز الإنسان يطلب شخصا يضمنه، ويجوز البائع أن يطلب من المشتري ضامنا. أما بالنسبة للضامن فهو مستحب، يأتيني شخص يقول مثلا يا فلان أنا أريد سيارة أقساط أريد أن تضمنني، فأنا مستحب إنه قادر، لأنه من الإحسان، والله تعالى يقول وأحسن إن الله يحب المحسنين، لكن هذا مقيد بالقدرة، ما يقول يا أخي استحيت ولد عمي استحيت وجلمي وقال أبغاك تضمنني استحيت أنا والله ما أملك شيء ولا أقدر، هذا ما ينبغي، هذا ما يفعلونه بعض الناس عليهم ديون ومديون. نقول مستحب إذا قادر على الوفاء، إذا أنت قادر نعم جزاك الله خير روح اضمنه، فإن لم يكن قادرا على الوفاء لم يستحب الضمان في هذا الحال، لأن فيه ضرر عليه، ولا ينبغي المسلم أن يتحمل عن غيره ما فيه ضرر عليه. إذن الضمان أركانه ثلاثة، ضامن مضمون عنه مضمون له، الضامن هو المتحمل، مضمون عنه هو المتحمل عنه المشتري، المضمون له المالك وهو البائع. إذا الضامن من هو؟ الكفيل، نسميه الكفيل. شروط الضمان أن يكون من جائز التصرف، لأن الضمان تبرع، أنا حينما أضمن فلان يريد أن يشتري سيارة أقساط تبرع، فلا بد يكون جائز التصرف وهو البالغ العاقل الحر الرشيد. رضا الضامن، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا، واضح لا بد رضاي، يعني جاء شخص وقال يا فلان أريد أن تضمنني عند البنك الفلاني أو عند المعرض، لا بد رضاي، وهذا أمر معلوم. أن يكون الدين معلوما أو ماله إلى العلم، معلوما نعم أنا أضمن فلان مقابل السيارة أقساط 60,000 كل شهر 1,000 ريال مثلا، نعم ما، لكن لو قال أنا ضامن لفلان كل ما يشتريه، فترى يا ناس أنا أضمن فلان كل ما يشتريه، فهذا يعني حرام. لماذا؟ لأنه يعني سبب النزاع في جهالة، قد أظن أنا فلان لا يزيد لا يمكن يأخذ أكثر من 1,000 أو 2,000، فحينما أتي أقول فلان علي 10,000 علي 20,000، فهذه ذهب بعض الماء إلى أنه لا يجوز، يعني ما يجوز يقول الإنسان أنا ضامن لكل ما يشتري هذا الشخص، هذا في جهالة يحدث بسبب النزاع، كل ما يؤدي إلى الجهالة والنزاع فالشريعة حرمته. اختلف العلماء هل لصاحب الحق مطالبة من شاء منهم أو لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه، على قولين. القول الأول لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، يعني صاحب المعرض له الحق إما أن يطالب الذي اشترى السيارة أو يطالبني أنا الضامن، مخير بينهما. قال لأن الحق ثابت في ذمتهما فله مطالبة من شاء منهما، وهذا مذهب الجمهور، وللأسف هذا الموجود هنا، يقول والله أنا أعطوني حقي. طيب القول الثاني لا يجوز لصاحب الحق أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه، يعني ما يأتيني أنا يا الضامن يلي سويت معروف ضمنت فلان عند المعرض أو عند البنك، ما يأتيني إلا بعد أن يتعذر المضمون عنه، وهذا الصحيح. يعني كيف تطالبني أنا والأصل لا تطالبه؟ أن تذهب إلى الأصل، يذهب إلى الأصل يقول يا فلان نحن أعطيناك سيارة أقساط سدد، قال ما مسدد أو ما عندي، نعم له الحق الآن يأتيني أنا يقول يا فلان أنت ضمنت فلان وفلان لا يسدد، فلان مماطل، فلان رفض أن يسدد، هنا نعم يأتيني. وهذا القول الصحيح أنه ما أطالب أنا يا الضامن، ما أطالب إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه، وهذا اختيار الشيخ السعدي، لأن الضامن محسن والله عز وجل ما على المحسن من سبيل، فليس لنا عليه من سبيل وهو محسن إلا إذا تعذر الحق، تعذر من صاحب الحق، ولأن المضمون أصل والضامن فرع، وإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يستغنى به عن الفرع، ولأنه من المستقبح أن يطالب الضامن بالحق الذي هو على غيره مع القدرة على استيفاء الحق ممن هو عليه. نعم. طيب، هل يجوز أخذ الأجر على الضمان؟ مثال: ذهبت إلى زيد وقلت له أريدك أن تضمنني عند فلان، أنا أريد أن أخذ سيارة أقساط، أريد أن تضمنني. فقال زيد: لا مانع عندي، لكن بـ1000 ريال. هل يجوز أم لا؟ نقول: لا يجوز أخذ الأجر على الضمان لأمرين. الأمر الأول أن الضمان من باب الإحسان والمعروف الذي يبذل ابتغاء وجه الله. الأمر الثاني أن أخذ العوض يستلزم أن يربح فيما إذا وفى عن المضمون عنه ثم أخذ الحق منه، فيصير كالقرض الذي جر نفعا. نعم. والضمان عقد لازم، فليس للضامن أن يرجع عن ضمانه فلا يملك الرجوع. عقد لازم، أنا كفلت ضمنت فلان عند المعرض وخلاص، ما يلزم، ما يقدر يرجع. لماذا؟ تتعلق بحقوق آخرين. والكفالة هل يلتزم بإحضار بدن الخصم؟ هذه الكفالة. إذا ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ الضمان تضمن المال، تضمن المال، أضمن فلان. الكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. إذا الكفالة ما هي؟ إحضار البدن، يعني أنا أحضر فلان، أنا ما أضمن فلوس، أنا فلان أجيب لكم أحضر لكم. هذا الفرق بينهما. طبعا في عرفنا الآن في عصرنا الضمان يسمى كفالة، رجل انتباه، يقولون فلان نريد كفيل، يقصدون ماذا؟ يقصدون الضمان. طيب، إذن الكفالة هنا بالفقه ضمان لإحضار بدن، لإحضار بدن. مثال: رجل أقرض شخصا 100 ريال، فجاء رجل فكفل الرجل، فلما حل الأجل جاء الغريم إلى الكفيل وقال أعطني حقي، فقال الكفيل: خذ هذا المكفول، هذا الرجل عندك، أنا ضمنت أني أحضره وهو موجود. إذن ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ الضمان يتعلق بالأموال، والكفالة بالأبدان. والدليل على الكفالة قول الله عز وجل عن يعقوب: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتنني به إلا يحاط بكم. وفي الحديث: الزعيم غارم، والزعيم لفظان يطلق على الكفيل وعلى الضمين، ومعنى غارم أي ملزم نفسه بما ضمن. الفرق بين الضمان والكفالة: أولا، الضمان يتعلق بالدين، والكفالة يتعلق بالبدن، هذا واحد. اثنين، الكفيل يبرى بموت المكفول أو تلف العين المكفول بها. لماذا؟ لأن الكفيل ملزم بالبدن وهذا مات، والضامن لا يبرى بموت المضمون. يعني لو الشخص، أنا ضمنت شخص عند البنك سيارة أقساط ومات، أضمن أنا لأنني أنا ضامن، ضامن مال، أما الكفيل ضامن بدن، فهذا مات خلاص، الكفيل ما يضمن. إذن الكفيل يبرى بموت المكفول أو تلف العين المكفول بها، والضامن لا يبرى بموت المضمون بل يبقى على الضامن. لماذا؟ لأنني أنا ضمنت مال. ثالثا، الكفالة تصح مؤقتة ولا يصح الضمان مؤقتا. رابعا، يصح الضمان، أنه يصح ضمان دين الميت دون كفالته، لأن كما قلنا الكفالة بالبدن، بإحضار بدن، والميت ما يمكن إحضاره. هل تصح الكفالة في الحدود؟ الجمهور ما تصح، ما تصح. فقد جاء في حديث: لا كفالة في حد وهو ضعيف. قالوا: ولأنه حد لا يمكن استيفاءه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول له. نعم، مثال واضح، مثال واضح: هذا إنسان عليه جلد أو قطع يد، فقال: إذا نذهب إلى أهلي من يكفلني؟ فقلت: أنا أكفلك، اذهب إلى أهلك وأنا أكفلك حتى ترجع. يقول جمهور العلماء: ما تجوز. لماذا؟ لأنه لو لم يحضر هل يقام الحد على الكفيل؟ ما يقام الحد، ما يقام الحد. فإذا قالوا ما يجوز الكفالة في الحد. طيب، وتنقلب الكفالة إلى ضمان إذا تعذر إحضار المكفول مع حياته، فإن الكفيل يضمن ما عليه من دين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الزعيم غامر. نعم، قلنا الكفيل يجب أن يحضر المكفول بدن، بدن. إذا ما أحضر بدنه يكون عليه المال، لأنك أنت كفيل يلزم تحضر البدن. إذا الخلاصة: ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ الضمان ضمان مال، حتى لو مات اللي ضمنته أنا عند البنك أنا أضمن المال، أقوم بالسدد. أما الكفالة لا، كفالة إحضار بدن، فإذا مات اللي كفلته خلاص أنا ما علي شيء لأنه مات ما أستطيع أحضره. فكل منهم أي الضامن والكفيل ضامن، فالضامن ضامن الحق للمال والكفيل ضامن البدن، إلا أي إلا في حالات لا يضمن. اسمع هذه الحالات: إن قام بما التزم به، أي إن قام المضمون عنه بما التزم، هذا واضح من الحق، أو سلم المكفول نفسه، هنا يأتي الضمان. أنا ضمنت فلان فسدد خلاص، أنا كفلت فلان حضره فحضر هو يكفي. طيب، أو أبرأه صاحب الحق، انتبهوا معي، أي إذا أبرأ صاحب الحق وهو المضمون له أبرأ الضامن، فهنا يبرأ الضامن ويبقى الحق على المضمون. انتبهوا للمثال يا أخوان، أنا ضمنت زيد عند المعرض، عند البنك، عند المعرض سيارة قصاد، أنا ضامن، قلت أنا أضمن زيد، أخذ سيارة زيد، زيد السيارة 60,000 قصاد، أنا ضمنته. صاحب المعرض جاء لمي وقال أنت الضامن، مسامحك ما أبغى ضمانك، خلاص برئت أنا. طبعا يبقى الحق على زيد، يبقى الحق على زيد قاصد. أنا يا الضامن صاحب الحق صاحب المعرض قال أنا أعرفك ولا ودي يعني يزعجك ولا شيء، ما يحتاج ضمان، أنا متنازل عن ضمانك، خلاص كن أنا ماذا برئت. طيب، كان يقول التاجر أبرأتك يا ضامن وأكتفي بصاحب الحق. طيب، أما ذاك يبقى عليه الحق، زيد اللي أخذ السيارة ما في إشكال يبقى عليه الحق، أو برئ الأصل. أي إذا نكتفي، نتركها ما نستطيع نكمل، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا يا الضامن إذا أبرأ صاحب الحق، أبرأ من؟ زيد المديون المضمون عنه، المضمون عنه، فأنا من باب أولى أبرأ.